وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما المبتلى بالتبول اللا إرادي فهذا ممكن أنها تصبر ولا يلزمها الإخبار ابتداء، لأن مثل هذه الأمور ليست على سبيل الديمومة وهي تزول، وليست من العيوب التي تستمر ويمكن علاجها. فأرى أنها يعني لا يجب عليها الإفصاح عن مثل هذا، والله أعلم.